وترك رأي فلان وفلان ومع ذلك يسبونه. فابن القيم رحمه الله كما مر علينا كثيرا يظهر من كلامه أن في قلبه عليهم من الحنق والعداوة ما هم السبب فيه، لأنهم آدوا أهل الحديث، آدوا أهل السنة، صاحوا بهم ظاهرا وباطنا وفي كل مكان. وهذا هو الذي جعل بعض التعطيل منتشرا في العالم الإسلامي، أنهم كانوا والعياذ بالله يضيقون الخناق على أهل الحديث وأهل السنة. نسأل الله السلامة. نعم محمد. هذه الصراحة سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق، يعني كل جماعة يختلف الناس ويختلف ربما تختلف العقائد، ولكن هذا عمل أهل الشر لأهل الخير. فلا ما في شيء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين. نعم. الحين بعض الناس يسمون المسلمين على كل الموحدين يسمون متطرفين ومشددين ومثلاً يعني وزنكين ووصوليين وهابية، هذا تخيلينا كأنك كنا فينا عن هذا الحديث ده بيطبق فينا الحان زمنا، لأن فينا يحللون الربا وفينا ناس يحللون يقول هذا مشدد مرة، والجميع المسلمين الحان يعني معاصرين مرة يقولون هذا الطب بسيء وهذا بس لهية وهذا كذا، نفس الطريقة. نعم هذا سيكون إلى يوم القيامة، لا بد من صراع بين الحق والباطل، وأهل الحق قد يؤذون من هؤلاء، لكن لحكمة من الله عز وجل من أجل أن ينالوا درجة الصابرين، لأن الصبر درجة عالية ما هي سهلة. لا تنال درجة الصبر إلا بشيء يصبر عليه، وكما قال الشاعر يا آدم والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. هل ذقت الصبر؟ ذقت الصبر ولا لا؟ نعم يا شيخ. هل إيش؟ الله المستعان. جاهل جهالة، لا جاهل جهل. لا لا لا لا لا يدري يدري، لكن التعصب ولا أدري. لا على البلاد يعني. كيف ما يدري وأهل الحديث عندنا يصفون به؟ كيف ما يدري؟ لكن التعصب هذه واجب ان يتبصر. خليني اعلم. اي نعم. بلغ انت كذا. التعبد لله بما لم يشرعه الله، هذا البدعة. التعبد لله بما لم يشرعه الله. لا، هؤلاء يقولون هذا مشروع. اي نعم صحيح. يقول ان الصلاه اقرب للاجابه. على كل حال اطلاق البدعه عليها صعب، لكن يكفي ان نقول ليس بسنه. نعم. يا أمة غضب الإله عليهم ألأجل هذا تشتموا بهواني، تبا لكم إذ تشتمون زوامل الإسلام حزب الله والقرآن، وسببتمهم ثم لستم كفارهم فرأوا مسبتكم من النقصان، هذا وهم قبلوا وصية ربهم في تركهم لمسبة الأوثان، حذر المقابلة القبيحة منهم بمسبة القرآن والرحمن،

ليس بثابت ما قاله المبعوث بالقرآن. إذا رأيت تعارضاً بين نصين سواء كان ذلك من نصوص القرآن أو من السنة فاعلم أن العقل أن ذلك من قصور فهمك وذهنك، وإلا فلا يمكن أن تتعارض. أو أن النص ليس بثابت، وهذا لا يكون إلا في تعارض السنة بعضها مع بعض التي تنسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. شيخ طيب، هو يخاطب من؟ شيخ يخاطب درجة العلم ولا يخاطب العلماء؟ لا، قلنا الآن يا شيخ أخاف أن ما تناسب بعضها، يعني النص وكذا، لذلك تجدنا مختلفين بعض الآراء أو الأشياء اللي تحتاج للعقل. لا، هو يخاطب عامة الناس، يعني العلماء وطلبة العلم وكل أحد، يقول إن العقل لا يعارض النقل الصحيح، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، النصوص الثابتة لا يعارض بعضها بعضا، فإذا وجدت تعارضا فالخطأ من فهمك. نعم. لكن قول في الشافعي لا غسل في شيء يخالف العقل الصحيح ويكون سبب لتضعيف الحديث، مثل من روى أن سفينة نوح عليه الصلاة والسلام جاءت إلى مكة وطافت بالبيت وبالصفا والمروة، هذا حديث يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نصدق هذا؟ نعم، ما نصدق هذا، هذا لا نصدق. نعم، إيش؟ ما كان اسم سفينة يسمو يعني عاقلة. على كل حال في أشياء قطعا لا تدخل العقل، هذه لا يمكن نقبلها، في أشياء صحيحة لكن يظن الإنسان أنها تخالف العقل، هذا هو اللي عقله فيه بلا. نعم. الذي لم يوصل إليه عقل فوق العقل. إيه. أصل هذا ما في عقل المعارض. ما في عقل كما إذا انتقل من الوجه والعقل يقتل الله يوصل الوجه، يعني النجاسة ما جاء للوجه وهو يوصل الوجه، وهذا يعني ما يوصل عقل حتى أصل انتقاض الوضوء، انتقاض الوضوء إن كان بشيء نجس كالبول والغائط لا بد أن تغسل النجس، لا بد أن تغسل، لكن الحدث المترتب على انتقاض الوضوء هذا معنى من المعاني، معنى من المعاني، فعلق حكم التطهير بهذه الأعضاء لأنها هي أعضاء العمل، العمل في الوجه بصر واللسان، وما أعظم ما يعمله البصر واللسان وما أكثره أيضا، أليس كذلك؟ ولهذا جاء في الحديث أن الذنوب تخلو من الوجه عند آخر قطرة من قطر الماء، اليدان كذلك يبطش بهما الإنسان، ما أكثر ما يضرب الإنسان صاحبه بغير حق أو يأخذ مال بغير حق أو ما أشبه ذلك، الرأس أيضا يسمع، الأذنية تسمع كلام كثير غير حق، فلهذا شو لا تطهير هذه الأعضاء، والقدم أيضا تمشي. هنا انتهى الوقت. نعم. بالنسبة مثلا إلى واحد يبي يأتي أهله، يقول يبي يأتي لأهله، يقول يبي يأتي أهله، يأتي أهله، نعم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن الشيطان مع المتنس، ده مرأة يكون يعني هذا يعني الدعاء ربنا جاب الولد لا يمس الشيطان، ده مرأة حاملة مثلا. هذا سؤال دقيق يا آدم. هل لازم يذكر الدعاء ولا؟ 115. هذا إذا كان لم تنشأ بحمل فظاهر، فهمت؟ وإذا كانت نشأت بحمل

وبينت بطلان الذي هو في حرب الله، وما بين لها بيان. بين الحزب، بين الحزب والحرب. الحزب المسلمون والحرب هو أبو المعد المعطف. الثالث فارغ، ما عنده شيء، فارغ، ما هو جدي، لا يحتاج إلى البيان، ما يحتاج إلى البيان. نعم صدق صحيح. نعم شيخ، كيف نحت المعتزلون إلههم بالأفكار؟ اي نعم، لانهم صوروا اله ليس اله المرسلين. اله المرسلين اله فرد صمد متصم بصفات الكمال، هؤلاء الههم ليس كذلك، ليس متصم بصفات الكمال، فنحتوا بافكارهم الها لا حقيقه له، او الها معطلا عن صفاته او عن اسمائه او عن بعض اكثر الصفات. نعم شيخ، في موضع اخر ذكرنا يا شيخ ان المعطل يعبد عدما. نعم هنا قال يعني يعبد الها وصفه. اي نعم، هو اله الله بالنسبه له، لكن حقيقه الامر انه عدم، فنحته الها حقيقته العدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بطلان قول الملحدين ان الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين. واحذر مقالات الذين تفرقوا شيئا وكانوا شيئة الشيطان، واسأل خبيرا عنهم ينبيك عن اسرارهم بنصيحة وبيان. قالوا الهدى لا يستفاد بسنة، كلا ولا أثر ولا قرآن، إذ كل ذاك أدلة لفظية لم تبد عن علم ولا إيقان. فيها اشتراك ثم إجمال يرى، وتجوز بالزيد والنقصان.